فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كيف يجمع بين الرفق بالناس في الدعوة إذا كانوا كفارا، وبين ما ورد من الآيات كقول إبراهيم عليه السلام: أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، والتصريح بذلك، كيف يجمع بينهما؟ أما تقرأ الآية الأخرى قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فهذا من اختلاف المواقف للداعية، يعني يرى ناس يسجدون للصنم ويرفق بهم، لا، يجب أنه ينكر عليهم، ويسجدوا للخالق ولا تسجدوا لصنم. نعم.